يا رب صلي على محمد، يا رب صلي عليه وسلم، يا رب صلي على محمد، يا رب صلي عليه وسلم. Jalan hidup kau bebaskan kekufuran manusia dari kejahilan. Sallallahu ala Taha khairil halqi wahlaha wal kanwari bil kirmai wa khuzarai wa abnaha wal ali wa sahbi wa tabi'ina ba'daha والتعبي لهم سلام بغفر أمة كلها. صلى الله على طه خير الخلق وحلاها والكنار بالكرماء وقزحراي وابناها والآل والصحب وتطبينا بعدها والتعبي لهم سلام بغفر أمة كلها. Sahabat atas rahmat yang tercurah dari Allah selamanya, dan semoga keselamatan dan ampunan diberikan kepada seluruh pengikutmu. بالكرماء والزهراء وابناها والآل والصحب وتبي أنا بعدها والتبي أنهم سلام بكفر أمة كلها. صلى الله على طه خير الخلق وحلاها والقمر بالكرماء والزهراء وابناها والآل والصحب وتبعينا بعدها والتعبي لهم سلام بغفر أمة كلها. صلى الله على طه خير الخلق وحلاها والقمر بالكرماء والزهراء وابناها والآل الصحبي وتطبيعنا بعدها والتابيع لهم سلام بغفر أمة كلها. صلى الله على طه خير الخلق وحلاها والقمر بالكرماء والزهراء وابناها والآل والصحبي وتطبيعنا بعدها والتابيع لهم سلام بغفر أمة كلها والتابيع لهم سلام بغفر أمة كلها. يا رب صلي على محمد، يا رب صلي.